طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله، قال: وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب الآية. في مثل هذه المقامات إخواني في الله يقال ماذا؟ الآية، طبعا الوجه الإعرابي، طبعا السكون أسلم، لكن إذا عرفت الوجه الإعرابي تقول الآية أو الآية أم الآية، لا قل الآية، قل الآية، أو إذا ذكر حديث ثم يقال الحديث، وجه الإعرابي الحديث، والتقدير أي أكمل، أكمل الآية، أكمل الحديث. إذا وجدت مثل هذه التعابير يذكر لك آية فيقتصر على بعضها ثم يقال الآية، تقول هنا الإعراب الآية، والتقدير أكمل الآية أو الحديث، قول الحديث بمعنى أكمل الحديث. قال رحمه الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب الآية. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم، وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. هذه المسألة وهذه الفقرة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى لمسألة القرب، لإثبات صفة القرب لله عز وجل مع علوه، مع علوه جل وعلا، فالكل ثابت لله، فالكل ثابت لله، فالله مع علوه هو قريب من خلقه، كما أشار المؤلف قال: فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه. اتصال هذه استفزيه ولا شيء. قال: فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. طيب، صفة القرب إخواني في الله من الصفات الثابتة لله، صفة القرب هي من الصفات الثابتة لله، كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من أدلة القرآن والسنة، ولهذا من أسماء الله القريب، من أسماء الله القريب، إنه سميع قريب. واسم القريب من دلالته أنه يدل على صفة القرب، فالله عز وجل قريب من عباده. المؤلف رحمه الله أتى بصفة القرب بعد صفة المعية، وذلك لأن الكثير من المتأخرين، لأن الكثير من المتأخرين يرى أن القرب هو بنفس المعية، يرى أن صفة القرب هي بنفس صفة المعية، كما مر أن هناك معية عامة بمعنى العلم والإحاطة، وهناك معية خاصة بمعنى النصرة والتأييد. قال وكذلك في القرب، وكذلك في القرب، فهناك قرب عام، قرب الله لجميع خلقه، وهو بمعنى الإحاطة والعلم، وهناك قرب خاص من الله لأوليائه. لكن تأملت إلى قولي عندما قلت لك في بداية الكلام هذا على رأي الكثير من المتأخرين، الكثير من المتأخرين. لماذا هذا التعبير؟ لأن جمهور أهل السنة، لأن جمهور أهل السنة يرون التفريق بين المعية العامة وبين القرب. جمهور أهل السنة يرون التفريق بين المعية العامة وبين القرب. فعند أهل السنة أن صفة القرب فيها معنى زائد عن المعية. القرب، صفة القرب لله فيها قدر زائد عن صفة المعية، فهي ليست مثلها، لا ليست مثلها. فالمعية العامة تختلف عن القرب، تختلف عن القرب، لأن المعية العامة لا يلزم منها القرب من الشيء، المعية العامة لا يلزم منها القرب من الشيء، كما مر مضى معنا عندما نقول القمر معنا، القمر معنا، يصح هذا التعبير؟ نعم يصح، هذا معية عامة، نسير والقمر معنا. لكن هل تقول القمر قريب منا؟ لا، القمر ليس بقريب منك، بعيد، القمر موضوع في السماء. فتجد أن كلمة القرب فيها معنى زائد، إذ أن القرب يحتاج إلى قرب المسافة، إلى قرب المسافة. هذا من حيث الوضع اللغوي، من حيث الوضع اللغوي. الآن سأمر على مسائل إخواني عدة في مسألة القرب، انتبهوا لها، بدءا بهذه المسألة الأولى نبدأ بها. على أن أولا كثير من المتأخرين يرى أن القرب هي المعية، والمعية هي القرب، معية عامة قرب عام، معية خاصة قرب خاص، الأول لكافة الخلق بمعنى العلم والإحاطة، والثاني لأوليائه بمعنى النصر والتأييد. انتهينا. يسلم بهذا القول؟ الجواب ما يسلم، لأن جمهور أهل السنة يفرقون بين مسألة المعية وبين مسألة القرب، إذ أن القرب فيها قدر زائد، إذ أن المعية لا يستلزم منها القرب من الشيء كما مثلنا. لك أن تقول القمر معنا، ولا أن تقول القمر قريب منا، لك أن تقول القمر معي، ولا أن تقول القمر بالقرب مني، لا ليس بالقرب منك. فصفة القرب إخواني في الله يحتاج إلى قدر زائد، والذي عليه جمهور السنة أهل السنة من أن القرب هي صفة فعلية اختيارية، صفة فعلية اختيارية. وتذكرون إخواني في الله في مسألة المعية العامة خاصة ذكرناها صفة ذاتية، أنها صفة ذاتية، أن الله مع جميع خلقه. لكن الذي عليه أهل السنة لا، القرب هي صفة ذاتية اختيارية، ذاتية لا قصد الصفة فعلية اختيارية ليست ذاتية. طيب، مما يوضح إخواني في الله ملابسات الموضوع، نأتي إلى مسألة أحوال القرب المضاف. في القرآن، أحوال القرب المضاف في القرآن. القرب الذي جاء ذكره في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام جاء على وجهين اثنين: صفة القرب، صفة القرب من الخلق جاءت على صورتين اثنتين، جيء بها على صفة الإفراد وجيء بها على صفة الجمع. صفة القرب، صفة القرب مطلقا، ما أتكلم لا أقيدها بأحد، وإنما أقول صفة القرب من الخلق، صفة القرب من الخلق لها أحوال، إما حال الإفراد وإما حال الجمع. مثال إفراد ما جاء في قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، هذا إفراد. هنا جاءت صفة القرب من الخلق على صفة الإفراد: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وفي الحديث الذي قد مضى معنا: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم، تدعونه هو سبحانه إفراد، إن الذي تدعونه أقرب إليه من، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، هذا إفراد. الحالة الثانية من صفة القرب، إضافة القرب إلى الخلق، صفة على حالة الجمع، يأتي على حالة الجمع كقوله تعالى: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ونحن هنا جمع، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. وهكذا في قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ونحن هذا جمع، هنا صفة القرب من الخلق على صيغة الجمع في الآية الأولى وفي الآية الثانية. الآن أعيد في ترتيب هذه الفقرة الأخيرة: صفة القرب من الخلق جاءت على صورتين، على صورة الإفراد وجاءت على صيغة الجمع، واضح؟ طيب الآن نأتي صيغة الأفراد والجمع تعود لمن؟ تعود لمن؟ مذهب المتأخرين الذي ذكرنا عنهم الذين قالوا أن القرب بمعنى المعية ما عندهم أي إشكال في هذه النصوص، يقول كلها تعود إلى الله، كلها تعود إلى الله، فما كان من صيغة الجمع ونحن ونحن هذه إلى الله يحمل على القرب العام، فالله مع جميع خلقه في معيته وفي قربه، يسمع نجواهم وبقبض أرواحهم، كل النصوص العامة هنا القرب لله. وقالوا أما القرب الخاص، وإذا سألك عبادي عني، قال هذا قرب لله، قرب خاص، وهو التأييد والنصرة. هذا هو المتأخرين في هذا الباب ما عندهم أي غضاضة. المتأخرون كما قلنا أعيد مذهبهم، منهجهم يرى أن القرب هي المعية والمعية هو القرب، معية عامة قرب عام، معية خاصة قرب خاص. فما جاء في النصوص القرآنية من أن الله مع جميع خلقه في صفة القرب بمعنى القرب العام، وما جاء أن الله مع بعض عباده من القرب يحمل على القرب الخاص، هذا الذي مضى من أقوال المتأخرين. وهل هذا صحيح؟ قلنا لا، هذا ليس بصحيح، لأن قلنا أن القرب فيه قدر زائد عن المعية، القرب فيه قدر زائد عن المعية، فليس كل من كان معك هو بالقرب منك، كما مثلنا، لك أن تقول القمر معي ولا أن تقول القمر قريب مني. القمر ليس بقريب منك، ليس بقريب منك. إذن على ماذا يحمل الجواب؟ قال العلماء أن ما جاء في صفة الإفراد أولا هي تدل نعم على القرب الخاص، تدل على القرب الخاص. لفظ الإفراد، انتبه الآن، الآيات والأحاديث التي جاءت بلفظ الإفراد هذه تضاف إلى الله، قرب يضاف إلى الله. في قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، من القريب؟ هو الله، هو الله جل في علاه. وفي حديث نبينا قال إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم، من هو الأقرب؟ من الذي تدعونه؟ هو الله. فالآيات والنصوص التي جاءت بالإفراد القرب هنا يضاف إلى الله ويخرج على أنه قرب خاص، قرب خاص. فالله يقرب، يقرب، يقرب من من؟ يقرب من أوليائه، يقرب من محبيه سبحانه وتعالى. وربنا ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى في قربه. نثبت هذه الصفة كباقي الصفات أن الله يقرب. لهذا قلنا أن القرب صفة فعلية اختيارية، إذا جاء مقتضاها فالله جل وعلا يتصف بهذه الصفة حينها، يقرب من عباده. ولهذا جاء في الحديث قالوا يا رسول الله أربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ أربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فهم سألوا عن قرب الله الخاص، ما سألوا عن المعية العامة، لأن الله عز وجل معنا في كل ما، معنا سبحانه وتعالى في كل شيء لا يخفى عنه شيء، عن بعلمه وقدرته. لكن هنا ما سألوا عن المعية، سألوا عن قرب خاص، فقالوا أربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه. فدل أن الصحابة سألوا عن قرب الله الخاص. ولهذا جاء في الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه، هنا إفراد. إذن دل على أن هذه الصفة تفرد لله بمعنى القرب الخاص، فالله يقرب، الله جل وعلا يقرب من عباده. وأما ما جاء، وانتبهوا الآن، وأما ما جاء في ذكر صفة القرب بلفظ الجمع فهذا يحمل على الملائكة، يحمل على الملائكة. الآيات التي فيها القرب العام، ما أقول قرب عام، بمعنى القرب الذي جاء بلفظ الجمع هذا أصح. الآيات والنصوص التي جاء فيها صفة القرب بصيغة الجمع قال العلماء تحمل على أنه قرب الملائكة. طيب، هنا قد يقول قائل يا ويح أهل السنة، قد دخلتم في التأويل، أولتم يعني آيات دالة على أن الله يقول نحن أقرب، فقلتم هنا الضمير يعود إلى الملائكة، أليس هذا خروج عن ظاهر النص؟ أليس هذا هو التأويل المذموم؟ يا من تدعون السنية أنكم تحذرون منه، ها أنتم وقعتم فيه، أليس هذا التأويل؟ الجواب ماذا نقول؟ نقول لا، نحن ما أولنا، ما أولنا أبدا، بل نحن قد تمسكنا بظاهر النص، نحن تمسكنا بظاهر النصوص. صفة القرب التي جاءت بصيغة الجمع إنما جاءت في ذكر سياق الملائكة، بذكر سياق الملائكة. تأمل يا عبد الله في الآيات، في قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ونحن، من نحن؟ هل المقصود بها الله عز وجل؟ قال لا، ليس الله الذي يتكلم بها أو الذي يكون هو قريب من عبده ومن كل خلقه. لماذا؟ كم الآية: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. فأخبر ربنا جل وعلا هنا، علق ربنا القرب في حق من؟ في حق ملائكة ممن قعد وجلس عن يمين وشمال الإنسان، فهم من أقرب الناس إليه، بل أقرب إليه من حبل وريده. السياق لمن يتكلم في الخطاب العربي، السياق هنا يتكلم عن الملائكة بدليل قوله تعالى: إذ يتلقى المتلقيان، أي أن هذا القرب إنما حصل عند ملائكة الرحمن. إذ قربوا من هذا الإنسان، فما من إنسان إلا وقد وكل عليه ملكان، وهؤلاء الملائكة أقرب إليه من حبل الوريد. هل هذا تأويل منا؟ لا، هذا نص القرآن. تجد أن السياق الآية تحدث عن قرب الملائكة بدليل إذ يتلقى المتلقيان، لأن إذ ظرف، والظرف تعلق بماذا؟ تعلق بأقرب. طيب، هنا في قول هذا ما احتاج إلى تقييد ولا شيء، مررنا الآية على ظاهرها. وأما الآية الثانية: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فهذا كذلك في سياق الملائكة لا في سياق الله عز وجل، لأن الآية في قوله تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ونحن أقرب إليه عند نزع الموت، من الذي ينزع؟ من الذي يقبض الروح؟ ملك الموت مع أعوانه. إذن ها هو السياق، زد على ذلك: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. هل الله عز وجل نفى الإبصار عن نفسه؟ هل أصلا الله يرى في الدنيا حتى ينفي الإبصار عن نفسه؟ لا، الله ما لا يرى في الدنيا، ولهذا هنا الإبصار نفي عن كائنات يمكن أن ترى في الدنيا وهم الملائكة، لكن مع شدة قربهم في نزع الموت ونزع الروح من كل ميت على الوجود لا أحد يستطيع أن يراهم، وهذا من إعجاز الله عز وجل. فهذا السياق إخواني في الله يدل على أن المخاطب به بالقرب هم الملائكة، ليس الله عز وجل. واضح الآن؟ إذن علمنا إخواني في الله على أن الآيات التي فيها بيان على أن الله مع كل خلقه قريب، انتبه لكلمة قريب، قريب مع كل خلقه، هذا لا يوصف به الرب عز وجل. فالله ليس قريب مع كل خلقه، ومن أراد أن يثبت أن هناك قرب عام كما أن عندي معية عامة هذا غلط. ما عندي قرب عام، الله لا يقرب من كل خلقه، الله لا يقرب من كل خلقه. ولهذا كما أسلفنا قبل، عندي فرق بين القرب وبين المعية، فرق بين القرب وبين المعية. القرب فيها دنو ونزول، يقرب ربنا فهي صفة فعلية، وربنا ما يقرب إلا من خيار خلقه. وإن استدل أحد كما مضى معنا، وهذا الإشكال عندي، أنا قد أشرت إلى هذه الآيات، قد يقول وربنا كيف قال ونحن أقرب إليه عند قبض الأرواح، ربنا مع كل روح يقرب منها، وأن الله عز وجل عند عبده وهو أقرب إليه من حبل الوريد. قل لا يا عبد الله، هذه الآيات ما تتنزل لله وما تتنزل في وصف الله عز وجل. هنا القرب المحكي هو قرب الملائكة، فما عندي إلا قرب خاص فقط، ما عندي ما يسمى بالقرب العام. هذا الذي الخطأ الذي وقع فيه جماعة من المتأخرين، ولهذا أسلفت أن جمهور أهل السنة يرون أن القرب فيه قدر زائد عن المعية. ومن هنا وجدنا من أهل العلم من يرى أن القرب صفة القرب توازي المعية الخاصة فقط، أن القرب يوازي المعية الخاصة. هل القرب يوازي المعية العامة؟ لا، ما عندي معية عامة، عندي قرب خاص. فالمعية المعية الخاصة نعم تجتمع مع القرب، المعية المعية الخاصة تجتمع مع القرب، أما المعية العامة ما تجتمع مع القرب، فهي شيء وهي شيء آخر. وبهذا إخواني في الله يخلص لنا أن أقوال العلماء في صفة القرب أنهم على مذاهب ثلاث. المذهب الأول من قال أن القرب هو المعية، القرب هو معية، فعندي قرب عام وعندي قرب خاص، وما يقال في المعيتين يقال في القربين. هذا مذهب الأول وهو مذهب المتأخرين. المذهب الثاني من ذهب إلى أن القرب يأتي بمعنى المعية الخاصة فقط، القرب يأتي بمعية الخاصة، المعية الخاصة مرت معنا وهي المعية التي تكون لأوليائه، وهي بمعنى التأييد بمعنى النصرة. قال وكذلك القرب هو بمعنى القرب الخاص لأوليائه، وبمعنى التأييد وبمعنى النصرة. والمذهب الثالث من يرى أن ما هناك مقاربة أصلا لا بين القرب وليس بين المعية، فالمعية باب مستقل ابعده، وأن القرب صفة مستقلة ابعدها، ما لها علاقة لا بارتباط لا بالخاص ولا بغير الخاص، القرب شيء والمعية شيء. وهذا مذهب ثالث ما نربط بينهما، ما نربط بينهما. وهذا كذلك جنح إليه جماعة من أهل العلم كما يذكر ذلك عن ابن القيم رحمه الله تعالى. فهذه ثلاث مسائل إخواني في الله في مسألة القرب، نعم من المسائل الشائكة، لكن حاول بخلاصتي أن تفهم الفحوى. فما هي صفة القرب؟ جمهور المتأخرين يرون أن هي المعية، وطائفة هم أهل السنة يرون الفرق ويرون أن القرب ما يكون إلا قرب خاص، فهي صفة فعلية ويتأتي بمعنى المعية الخاصة. ومن أهل العلم من ماذا يرى؟ يرى أن القرب ما ليست له علاقة بصفة المعية، بل هذا ما لصفة المعية شيء والقرب شيء آخر، وهو قرب خاص، فهو قرب خاص أن الله جل وعلا يقرب من عباده جل في علاه. كذلك مسألة متعلقة بالقرب، إذا علمنا بهذه مسألة ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فائدة، أن القرب الثابت لله جل وعلا، أن القرب الثابت لله عز وجل وأن الله يقرب من عباده إنما جاء في مسألتين اثنتين. القرب قرب الله لعباده جاء في مسألتين اثنتين، وهو قربه سبحانه وتعالى من الداعين، قربه سبحانه وتعالى من الداعين، قربه سبحانه وتعالى من الداعين. والنوع الثاني قربه سبحانه وتعالى من العابدين، قربه سبحانه وتعالى من العابدين. فهذا هو قرب الله، الله يقرب من عباده. وكما قلنا وليس كل أحد، وهنا الخطأ في القول الأول، يرون أن الله يقرب من كل أحد، لا الله ما يقرب من كل أحد، من فسر القرب بالقرب العام بالمعية العامة يقول غلط، لأن الله ما يقرب من كل أحد، وإنما القرب يكون خاصا، فإما أن تجعلها بالمعية الخاصة أو جعلها قرب مستقل صفة مستقلة. قرب الله عز وجل لعباده ثبتت في موطنين، قربه سبحانه وتعالى من الداعين، وقربه سبحانه وتعالى من العابدين. فالقرب الأول قربه من الداعين بمعنى الاستجابة، والقرب الثاني بمعنى الإثابة. فربنا قريب من الداعين يقرب منهم بمعنى أن الله يستجيب، أي من ثمرته. لا نقول أن معنى القرب الداء، لا ليس هذا تأويل، لكن أن الله يقرب بمعنى أن الله عز وجل من قربه سيستجيب لهم، هذا من ثمرة قرب الله لعباده الداعين أن الله يستجيب لهم. وأن قرب الله من العابدين الإثابة، أن الله يثيبهم، أن الله يثيبهم. أما من الأدلة الدالة على المعنى الأول أن قرب الله من الداعين وهو الذي يكون منه الإجابة، كما قال ربنا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أي قريب من؟ ممن دعاه. فالله يقرب من عبده إذا دعاه، فما ثمرتها؟ الاستجابة. قال عليه الصلاة والسلام: إن الذي تدعونه دعاء أقرب إلى أحدكم. فالله يقرب من عباده الداعين. ولو أنك تتبعت نصوص القرآن في صفة القرب لله تجد أنها مناطة في مسألة الدعاء. فالله يقرب من عبده إذا دعاه، ثمرة ذلك الإجابة، ثمرة ذلك الإجابة. والقرب الثاني أن الله يقرب من عباده ماذا؟ في حال العبادة، في حال العبادة أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ساجد في أثناء عبادتك وتعبدك لربك. فالله يقرب من عبده، يقرب سبحانه وتعالى من عبده. وما ثبرت هذا القرب؟ الإثابة، أن الله يثيبك وأن الله يؤجرك على فعلك. وهكذا في قوله تعالى: كلا لا تطعه واسجد واقترب، واسجد واقترب، أي من تقرب إلى ربه بالسجود فالله يتقرب منه بماذا؟ بأن يعطيه سؤله سبحانه وتعالى. فهذا أخواني في الله خلاصة ما يذكر في مسألة القرب وما لها تعلق في هذا المقام. خلاصته إخواني في الله أن نعلم أن صفة القرب من الصفات الثابتة لله جل وعلا، وأن الله يقرب من خلقه. وهل القرب عام وخاص؟ على خلاف المتأخرون، نعم يرون أن القرب بمعنى المعية وهما سواء. والطائفة الثانية وهم جمهور أهل السنة يفرقون بين القرب وبين المعية، إذ ليس أن المعية ليس من لوازمها القرب، فرب شيء يكون معك ولا يكون قريبا منك، بخلاف القرب. فالقرب تحتاج إلى ماذا؟ إلى تقارب، كما هذا في دلالة اللغة. ولهذا جمهور أهل السنة يجعلون أن القرب فيه قدر زائد عن المعية. ثم تم الخلاف بين أهل السنة: فما هذا القرب الخاص وما هذا القدر الزائد؟ قالوا أن القرب يأتي بمعنى المعية الخاصة، إذ أن الله لا يقرب من كل خلقه وإنما يقرب للخواص. ومتى هذا؟ يكون حال الدعاء وحال العبادة. ومنهم من جعل أن القرب صفة مستقلة تماما عن المعية. هذا أخوان في ما أذكره خلاصة لهذا الباب. فأسأل المولى جل وعلا أن يشرح صدورنا وأن يفقهنا مما علمنا. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.